امبرونين سنسور اند سوبرين. So we expect that the front of the forearm will be flexors and pronators. The back forearm extensors and supinators. فالقياد بتاع الابر لمب غبي لو قدمت الحصه دي غير انك بنعرف تبقى تخيل كان يعني بتاع الابر وعليك بتاع الناتج لوحده كده في دبل بنفت. طب تعالى بقى نقول ايه المسلز بتاعت الابر ليب. المسلز المسلز بتاعت الابر ليب هقسمها لثلاثة بوكس. بس النهارده دي من اعظم حصه دي كان شاء الله في ناس غايبة دي من أعظم كل السبب. هقسم الـ R فور R وهاند. هاخدهم واحدة واحدة مصلز بس. عشان أقول مصلز. وبعدين نيرفز وبعدين نيرفز. مصلز بيتحرك الابر عايز بقى لا سيبه دول خالص بصوا لي هنا قالوا الابر ده بنقعد في ست اشهر عايزينه في نص ساعه وان ديتيلز اقول لكم كل الابر ان ديتيلز في نص ساعه ان شاء الله. المسلز اوف ذا فرونت اوف ذا ار ثلاثه وفي الباك اوف ذا ار ثلاثه وماشي متسكر قدام ثلاثه ورا ثلاثه قدام دول فليكسورز اوف ذا فور ار اولهم البايسبس براكيال وبراكيالس وكراكو براكيالس هاي تاني هو كراكو براكيالس ماسكه من كراكو البروسيس بتاعت سكابيلا وبعدين ماسكه في الميدل اوف ذا هيومرس كلمه براك في عندي كراكو براكيالس ماسكه براكيالس الزراعيه براكيالس دي عضله ماسكه في الهيومرس الكرومايت بروسيس او زي قلنا بتاع في القلنا ماسكه كده نيومرز والقلنا ماسكه كده وده دي اسمها الكرينو بروسيس اسمها كرومايت بروسيس ماسك دي كده ترايسبس ماسك الموضوع ماسك كده البراكيال دي كده نيومرز والبراكيالس عامل براكيالس ورا تساوي ترايسبس ورا قدام تساوي ترايسبس براكيالس ماسك النيومرز الكرومايت بروسيس وترايسس ماسكة في الميكرينو بروسيس نسبة الميكرينو بروسيس نسبة كورونايت بروسيس أنسى قدام عضلة اسمها براكيالس كوراكو براكيالس أم بايسبس براكيالي سميت بايسبس باي تو because it has got two origins and two insertions everything via باي تو بيطلع بشورت هيد ولونج هيد تو اوبشنز يعني بتمسك بتندو في التيولوزيا في الزريديس وبتيولوزيا في الفاشيا بتاع القران هي بتنزل بتمسك تطلع ده كده النيومرز القلمه نازله كده والريديس عامله كده ده هي النيومرز تيولوزيا هي بتنزل بتطلع لونج هي شورت تيب هتنزل تمسك بتندو تيولوزيا في الزريديس والنيروزس كده ينزل يمسك في الدي فاشيا بتاعت الفور ار هي لها بايسيبيتال تنون بايسيبيتال نيروزس واللونج هير وشورت هير عشان كده بيسموها بايسبس مصر انسر وي هاف جوت ثري بايسبس براكيال براكيالس كراكو براكيالس عشان بنعمل التزام ورا في ثلاث عضلات اسمها ترايسبس هي ثلاث عضلات البيولوجيكال تحت الكومن انسيرشن سميت العضله الثلاثيه ولكن لها في الاصل ثلاثه ده لها الهيد ويجي الهيد ومن غير عشان كده هي لها سبينات سميت ترايسبس ترايسبس سو قدام ثلاثه ورا ثلاثه تمسك طبعا هنا سيرفر في الريكيرنج بروسيس. عشان كده قدام فليكسورز اللي ورا يسميه اكستنسور سفور هانس، قدام في عندي براكيالس وراك براكيالس عم بايتس ورا في ترايسبس سهل الارم سيبك منه. طب كل ما ينزل اصعب بين هاند اصعب والجسم ده كده خش على الفور ارم ماسلز الفرنت اوف ذا فور ارم. قدام في عندي فليكسورز او بروناتورز، ورا في اكسسورز اند سوبرنيتورز. انا عندي ده مشيت فوق جيتك على راس فوق يديك ورا قدام ورا كده قدام وين ورا وين هنا عضلات اللي قدام احسن طريقه شرح ليهم خدهم بالنيد. Why we need muscles in the front of the forearm? Why we need them? We need them to use them as pronators and flexors. تعال أول ناخد الأغلس pronators. هديك 3 pronators. اتفضل. أول عضلة اسمها pronator teres. تطلع من الأورجن من اليومرس بلاون دكتلمي. فكرة teres هي مدور. هي بتطلع بتندون دائري. كات سيكشن مدور من اليومرس وتنزل تمسك بتو هيلز في المخزن كومبيكسيوم زي ريديس يعمل كومن اوريجين تو انسرشنز. من زمان صغيرين في كده زدوه مشهور مين اللي عدي بتو هيلز ميديان مشهور جدا اللي هي لما نجيب ميديان نيرف بيعدي بتو هيلز تو هيلز وبرونيتور بيلز ده بيجيبوا لنا بسلك في الحته دي في سبوتنج ما انساهاش عمري. بروتيز عضلة طالعة براوند التندون تمسك تو هيدز ريديوس والميديا نيرف معاك زي فتلة دبارة بالظبط المنظر ده من التو هيدز دي اسمها برونيتور تيرز. بص بص بص بص بص بتعمل كده بص بص فهتحسب برونيتور كوادريتس مربعين في الحته دي تاخد اوريجن من الارض تمسك ريديوس مربع بتعمل كده برونيتور تيرس شوف عشان فور ارم طويل فربنا يحط واحد في واحد ده عشان يشد من فوق يشد من تحت ويبتدي بسرعه. برونيتور تيرس كوادريتس جميله قوي برونيتور تيرس كوادريتس. في واحده ثانيه لطيفه قوي دول بيعملوا فول اكشن يعني خلي بالك نفسي تفهموا الابر فهل كده بس نحس سيفتال اناتومي قبل النار أقولها كاملة لأنه كامل إن شاء الله. برونيتور تيرس كوادريتس. أنا عشان أعمل بالفول سوبرنيشن فول برونيشن هم عضلتين بيعملوهم تيرس وكوادريتس. تيرس كده. برونيتور تيرس كوادريتس. في واحد تاني اسمها بريكوراديالس. دي احد عضلات الباك اوف ذا فور ار ناخدها بعد شويه ورا ايه اسمها باين قوي اوريجين انسيرشن بريك وراديالس بريك يعني هيومرس راديالس يعني ريديوس هي عضله بتطلع من اللاترال سوبر ارم ده لريديوس هي هيومرس وتمسك في ريديوس بريك وراديالس المشكله في كده بريك وراديالس طلع اوريجين من هيومرس ده بريك ماسك في ريديوس اسمها راديالس مش من كولت زي بريكو راديالس تقعد لي اخته قدام ده مش جاي متاخر تقعد لي وانا اقعد قدام جنب زمايلي من فضلك الكولت زي بريكو راديالس بريكو راديالس دي عضله غريبه الشكل بتعمل سوبرنيشن برونيشن ربع دايره فقط عن 100 برون ار ما بتعملش فول اكشن بمعنى عشان تشتغل لسه الار واقف على سيفه ده اسمه 100 برون ار تعمل ربع دايره بس يعني تعمل لك برونيشن شغال تعمل لك سوبرنيشن شغال يعني تعمل تعملش فول اكشن، تعمل نص الاكشن بس، بارشل سوبرديشن او بارشل برونيشن على المين برودكت. يعني لما اجي اقول عشان اعمل فول برونيشن من فول سوبرديشن دي برونيتال تيلز وكوادريتس بس، بس فتح حد غيره ما حركه فما قدر دون بارالايز. اعمل يا ابني كده مش قادر يا باشا، يا ابني حاول تعمل حركه دي يا ابني مش قادر يا ابني. اقول له طيب قلت له كده حاول تعمل كده حاضر يا باشا. اه دي بريك ولا دي مش هقول لكم فاهمين الكلام ده؟ مش هقول لك في نص ساعه هسيب فاهم بروفايل مش هقول لك انتوا بتاعتكم رغيين يرجوا يقولوا كلام اوريجن ريسيرش بتاع ايه؟ لا مش فاهم حاجه برضه مش عارف تقول غلط صح حقيقه. يقعدوا في القبر كام شهر مش عارف ايه القبر ده ياخد ستيل ماكس اللور اسف مش انا برشح البدء انت من كله في ثلاث اسف كان في عيال كتير بيقعدوا عندهم انتظر لو كنت قاعد وش في سنه اولى احسن. اه والله يقول احسن لك كتير قوي من الجراحه. ايوه منك تسيب الجراحه تبدا تقول الجراحه بنت كبيره جدا بتبقى فيها زن على كلامك كده تقول ده تبدا العيال في اسبوعين يعني ده بالعكس احسن لك. اه ده الجراحه دي طبعا مش عايز اعمل كده مش وجدت يعني يقولوا ايه يعني كنظره بيقول اكسب لك انت هتبدا اقول لك تاني والله ده في اسبوعين اولى واسبوعين تاني خلاص وعلى بس وقف في بيتهم بقى. لا بس انتوا قاعد بتحب يقفلوه ساعه نزول ها ايه الدور دي اسبوعين يوم ما ما بقول بقى بقولها بالتقيله ما عادش بقول فيها 3% يعني القمر اصعب ولا هو؟ مقارنة القبر طب نور دي عضلات كلها كبيرة القبر أصعب بكتير. عايز أقول إخواني بريكولا ديالس بتعمل ربع دايرة بس بريكولا ديالس. هو انا عندي كام بروليتو المصري المهم كده؟ ثلاثة اللي هو مين؟ تيرس؟ لا قولوا معايا من ده على الصبح. تيرس كوادريتس بريكولاتس كده كام بروليتو؟ تعالى اديك ثلاثة سوباينيتوس. انا مش عارف ازاي؟ ثلاثة بريكس وثلاثة اكسس. ثلاثة بروليتو وثلاثة سوباينيتوس. عشان عمرك ما ثلاثة سوباينيتوس. واحدة اسمها السوباينيتو المصري. جميل قوي. السوباينيتورية يعني اسمها كرود كده. دي بتبقى عضله موجوده تحت ايدي كده بالظبط، شايفين ايدي فين؟ هنا بالظبط. دي واخده اوريجن من الراديوس من الما انسيرت في الراديوس ورا وتشد. دي الوحيده القادره على انها تعمل فول سوبرنيشن من فول برونيشن. يعني كده ايدي برون كده كده دي السوبرنيتور بس بس مفيش غيرها. السوبرنيتوريه مفيش غيرها تعمل كده. السبينطرية وبقى كده ده كام سبينيتور؟ ايه؟ السبينيتور بريكو راديات الواد الوحيد اللي مركز معايا الوحيد اللي قال اتنين صح ما ترى نعرف في الاكشن ولا بس يا نعم نعم انت نعم مضربه عايز انك مركز بس انا قلت اللي هو الفول اكشن هي سوبينيتور بس مش يبقى عندي سوبينيتور انت مركز بالليمبلين ده كويس برضه شوف الليمبلين صح الليمبلين حضرتك انت في مجموعه بتاع بيت قاعد زي الفل هو في بالليل اه انا قصدي بالليل في بالليل اظن بالليل ليك اللي انت لوحدك في بالليل اه في نظر بالليل حضرت النظر يا باشا نسى انا الدكتور اسامه يا ابني النهارده بالليل هارت فيلر تيجي ده احنا بنتبطل دلوقتي في عندي كام سوبينيتور؟ اثنين السوبينيتور وبريكولا جاهز بروليشن تعمل سوبينيشن واحدة بس السبينطرية للسبينيتور المصري عشان يبقى سكيما ثلاثة وثلاثة بقى واحد biceps. Biceps. The flexor of the forearm. Subainator. طبعا. بس بطريقة الشحات. تعمل سوبرينيتور بطريقة الشحات. يعني بص السوبرينيتور تعمل فول اكشن. بريكولا ديالس تعمل بارشل اكشن. عاملين برون ار. دي بتعملها بطريقة الشحات. يعني عيل عنده السوبرينيتور مضروبة وبريكولا ديالس مضروبة. اقول له اعمل كده ما اقدرش يا باشا. السوبرينيتور بايظ. اقول له طب استنى. يلا اعمل سوبرينيتور كده. مش قادر يا باشا. يبقى بريكولا ديالس بايظ. يقول لي بس انت عايز نعمل سوبرينيشن كده؟ قلت له ايوه. يقول لي حاضر. ايه الدين؟ عارفين حركه الشحاده؟ ايه الدين؟ الشحاده مفيش حد بيشحن كده. قلت له ايه؟ يعني لا بيدوا حلو. يعني ايه بص بص؟ ده بالفليكشن فولورد باي سوبرينيشن. لازم انتو اكشن الاول. يعني بص والارم اكستند لا يمكن. فور ارم اكستند. هي الاول بتعمل ايه؟ فليكشن. ما انت عامل سوبرينيشن. عشان كده هي بتعمل سوبينيشن بطريقه الشحات ايه دي فاهمين قصدي اقول ايه يبقى هي بتعملها ايه بطريقه الشحات اوعى تنسى الحته دي ليه لو تعمل فليكشن فولد باي سوبينيشن افتكر كلمته يا باشا ايه دي بص بص ايه دي يبقى هي عندي كام سوبينيتور ثلاثه سوبينيتور بريكورا دياليس بايسبس بايسبس بتعمل سوبينيشن للفليكسن فورمه هي كده مش شغاله لا تحط انتو اكشن بعدين ترعى كده دي اسمها ايه؟ دي ها؟ ماشي كده انت خدت ايه؟ ثلاثة سوبينيتو ثلاثة فورمه ثلاثة فليكسو ثلاثة اكستنسو نيجي على عضلات الفرنت في الفور ار احنا قلنا عايزين كام عضلات لايه؟ برونيتور فليكشن ادينا كام برونيتور؟ ثلاثة لا سمعوا معايا على الصبح ها؟ ثلاثة ها؟ شاركوني كده عشان ها؟ كويسين ها؟ خدنا كام برونيتور؟ ثلاثة وده كام معاك كام سوبينيتور؟ ثلاثة خدنا ثلاثة برونيتور ثلاثة سوبينيتور تعالى بقى اديك فليكشن خدهم بالنيد بالنيد يعني ايه؟ تعالى السوبينيتور زي هي عايز ناس فليكسور تقول لي عايز للريست والفينجرز الفينجرز بتعامل معاهم دايما من الصامبو مختلف عن الاربعه دول دول حاجه وده حاجه يبقى انا عايز ثلاث طلبات عايز للريست والاربعه دول والده في الصوابع بطل طلبين يا ريت عضله تبقى الصباع كصباع وعضله تبقى التنه فالانكس بس تفرق معايا جدا. تبنى الفالانس هي اساس حضاره الانسان. فايل اكشن، فايل تاتش. كل الفايل ووركس نعملها بالتيرم الفالانس. ادي السباكه كل دي قصه. ندي دي بس دي قصه. طيب العضلات اللي هتدي الريست العضلات معظمها بيطلع فوق بيكون فليكس اوريجن الفرانت بسبيد اللي بيكون ده بينزل من سنتر تحت العضلات اللي بتدي الريست هديك عضلتين واحده ناحيه الريدس واحده ناحيه الاندر والعضلات اللي بتطلع فوق اوريجن من فوق تمسك تحت في الكاربال بونز لما تمسك الكاربال بونز شتر عامله تدي الريست بس هسميهم واحدة لما تمسك في الكاربال بونز وتدي ريست هسميها كار بي فليكسور كاربيرادياليس وفليكسور كاربيرادياليس. واحدة تحت الريدس واحدة تحت الأنظمة. فليكسور كاربيرادياليس وفليكسور كاربيرادياليس. دول بيدوا ريست. أنا عايز الأربع صوابع دول. عضلة تبدا الصباح ككل، واحدة تبدا التيرنفالاكس. يبقى طلب طلبين. هديك عضلتين. واحدة سوبرفيشال واحدة دي. السوبرفيشال هتمشي وتوصل لغط صوابع ينقسم التندون لاربعه تندون وتمسك في الميدل فالانكس بتاع كل صباع وتدي الصباع ككل ودي اسمها فليكسور ديجيتور اوفيشالز فليكسور ديجيتور عشان ماسكه في الديجيت سوبرفيشاليس عشان ايه سوبرفيشاليس الدندون بتاعه بينزل بيقصر بنصين يحزم الميدل فالانكس يبدا السباكه كله اسمها فليكسو ديوتورم سوبرفيشاليس ده عايز حاجه تبني ده يس هديك فليكسو ديوتورم بروفاندس بروفاندس اي سيتي مصر هتبقى تحتيها هتمشي تجيب لها لما تنزل لها تقسم لاربعة تندون كل واحد يمسك في كل صباع في التند فالانس بص السوبرفيشال ستندون بيمسك في التند فالانس كده فاتح رجليه دي بتعدي من بين رجليه تمسك في التند فالانس هو نزل كده ده السوبرفيشال فتح رجليه كده طب هو ليه اتقسم نصين عشان يدي مساحه البروفاندس تخترق من تحت وتعدي فبتيجي السوبرفيشال لمات كده البروفاندس بتعدي كده تمسك في التند فالانس This is the fine action of the, it's the only muscle that do this action is the profundus. So this is flexor digitorum superficialis and the profundus. But the subaco kul, superficialis and profundus. انها ترى ما عدت على انت غير. دي كده superficialis and profundus. دي profundus بس. نفس النقطة في الصباع ده. هديك بقى بدل بقى واحدة سطحية واحدة عميقة هديك واحدة قصيرة واحدة طويلة بريفيس ولونجس فليكسر بولس بريفيس فليكسر بولس لونجس فليكسر بولس بريفيس بريفيس اي قصيرة دي واحدة تعد من المسلز اوف ذا سينا دايما يمشي وطالعة من هنا بتمسك كده في البيز اوف ذا فينجر هي بتدمج الصباع كده فليكشر ذيس از ذا فليكسر بولس بريفيس فليكسر بوست لونجس جاي من فوق تعال تمسك في التيبل فالكس This is the flexor post This is the longest and previous This is only longest واللي فهمت يا باشا اقول لك فهمت ايه يا عبيط تقول لي ان قصدك السوبرفيشاليس هنا ساب البريفس هنا والبروفاندس هنا ساب اللونجس هنا الله عليك خلص المصري قال الفرانت اوف ذا فور ارم ادلك الفرانت اوف ذا فور ارم فور انتروتيبس وكوادرات فليكسور كاربرا جالس وفليكسور كاربرا نارس وصور في الشارس وبروفاندس وبريفس ولونجس في واحدة فوق البيعة كده اسمها بلبانس لونجس نبي أبسنت تطلع من الكومن فليكسور أوريجن تمسك في البلمرة توليروزيس وبتساعد في دوس الفليكشن نبي أبسنت في منزلت في الدي فاشيا أوف زي بار اسمها بلبانس لونجس ده كده اديتك فكروني من اول قلت ايه بريكوراديالس وبراكيالس وكراكو براكيالس اسف بايسبس براكيال وبراكيالس وكراكو براكيالس ولا ترايسبس وهي تلاتة برونيتور تلاتة سبعينين بلاك فيكس بلاك سطر بتكسلر حسوا بالجمال هاتوا في الداخل لما شاحكم ضرب شكل نوع لذيذ مش ممل فليكسوس اكستنسوس روليتوس سولينيكوس فليكسوس اكستنسوس اكستنسوس زي سي ده بس زي فليكسوس ساكن شنو تعال قول لهم بالمين انت عايز ايه؟ اللي عايز اكستنسوس للريس والفينجرز والفينجرز دول غير الصم ايه نفس وبيطلع من كومن اكستنسيف اوريجن وبينزلوا السيركل ده هديك اكستنسورز للريست والفينجر والصم زي فليكسورز للريست والفينجر والصم ذا سيم الريست هيبنزل في الكابل ويسميهم كارب وهديك واحده ناحيه الارض واثنين احد الانتس الاكستنشن تقيل اتقل بالذات الصم من ناحية تقل شوية ناحية الريدس مش كده هدي اثنين ناحية دي واحدة ناحية فليكسو كاربر نارس وفليكسو كاربر جارس لونج سوبرفيشاليس اسمه اكستنشن اكستنشن كاربر نارس واكستنشن كاربر جارس لونج سوبرفيشاليس خلي بالك فليكسو راديالس والنارس بس هنا في اكستنشن كاربر النارس سنسو كاردو رادياليس longest breeze. As the صوابع extension of the toe. هي واحدة. عشان extension حاجة واحدة. واحدة برضو بتنزل وتدي أربعة تنزل للصوابع extension of the toe. بس أنا كنت بديك للصوابع دول اتنين extension. اتنين فليك. صور في الشارع سوبر فاكس. هنا تحكي عليه فليك واحدة extension بس. ديجيتال. بس كان حاجة بتطلب طلب تاني. خد هنا فليك صور في الشارع سوبر فاكس. هنا خدت ايه؟ اكسنسور جيتورا فقط. الاربعة دول كده منهم اكسنشن. من حاجة تطلب طلب تقول لي يا ريت لو عضلة تعمل اكسنشن للاندكس بس. عشان حركة الفتيرة دي. الواد ده يسعد. تعدموه. بقع هذه الحركة بتاع الفتيرة بتاع الفجأة. دايما هو ده. واقف. بره. صفر. تعال كده. بعد ذلك. حركة بتاع الفتيرة دي هديله واحدة مخصوص اسمها اكستنشن كونديشن بتسأل يعني ده الوحيد اللي عنده اتنين اكستنشن مش الحركة دي تبقى كمان برشاقة واحد تندر جيتورا وتندر واحد اسمه اكستنشن كونديشن سيبوا دايما الحركة دي حركات شهيرة في البشر يجوا هتلر واقف مثلا اسمها extensor indices extensor cardinal سمعوا معي كده ها extensor cardinal radialis longus utilis dorum extensor bolus في عضلة عضلتين كلهم انت بتقرا عضلات الباك في فور ار كلهم بديت بحرف الاي اكسنسور كاردا نيرف اكسنسور كاردا رياليس دونجز اكسنسور كاردا رياليس كويلز اكسنسور ايز اكسنسور بولز اكسنسور جيدور اول ار ايز اند تو اي اي كده شايف اي اي دي بعد اي اكسنسور اكسنسور اكسنسور فالقافي حلو الواحد هو بيقرا موسيقى جدا سنسور سنسور وبعدين تلاقي بقى الاثنين ايه وقفوا مزوره ادكتور بوليسيس لونجس وانكونيس يبقى دايما كلمتي الشهيره اللي احب اقولها لطلبه انهم ايه ايز اند تو ايز اولر ايز اي اي تو ايز هنا في عضلة اسمها الابدكتور بوليس بريس في عضلات السينة احنا بناخدها بعد شوية الآن دي بتعمل ابدكشن الصدر بتنشيت الابدكشن عضلة صغيرة كده اسمها ابدكتور بوليس بريس هي الابدكتور القصيرة بتعمل انشيشن عشان تعمل فول ابدكشن محتاج واحدة تكون طويلة جنب ورا وتروح شدها بقى تعمل فول ابدكشن اسمها ابدكتور بوليس لونجس فواحد اسمها انكونس عضله تحت ايده بالظبط ملهاش اكشن هي كان بعد ما ربنا خلق العضلات دي ما في ديبريشن منها زي ديبريشن حته ديبريست منظرها بقى فربنا خلقها لان كانت بحاره جديد فلما يحاولوا يدوروا لها على كيان محدد اكشن محدد مش لاقيه فسموها العضله التي بلا كيان بهزر and كونيس and يعني نو كونيس يعني يبلغ عبيد كنان بقى كن كيان ده فكرة مش هزار بغير في حاجات منشبة أصلها واحد يقول لك ايه مثلا كيل بالانجليزي كف كيف فرنسي كاف كيف كاف كاف ده اصل البشر كان حاجه واحده يا ابن ادم ما تفرعش من غيره لو دورت قال لك حاجتين جدا مشابهه كيف كاف كاف من واضح ان كان في اصل واحد الكلمه دي كيف كاف فرنسا له حاجه من كتير حاجه العرب حاجه كيف كاف كاف ثلاثه وهكذا قريت مره انا كتاب بيتكلم في الحته دي ان في مشابهات في كل لغات عربيه وانجليزيه ده الوحيد اللي مثلا اللي فاكره كيف كاف كاف وكان حال قال 1000 مثلا 9999 وبقى واحده ايه ودي اكزامبل انا قلته جديد اهو. كيان كونيا كونيس ان كونيس بلا كيان. ايه عضلات الفرونت اوف ذا فور ار؟ يلا لا سمعوا معايا ها سمعوا معايا ها ايه عضلات الفرونت اوف ذا فور ار؟ ها فليكسور كاربي رادياليس فليكسور كاربي اناليس فليكسور ديوتورا. انا اللي بسمع حاجه مزعجه يعني. ياما القاعه دي شهدت ايام تسمع وتقول وشهدت ايام ثانيه برضه بجد يعني عشان حصة تقوم انا اللي بشعللها في الطلبه هي اللي متحمسه عشان تفهم دول قاعدين نايمين على الصبح والصوم جاي متاخر والصوم لسه نايم والصوم مش انترستنج. ده بيسموه ايه بقى اهو؟ ده بيسموه عندي السنه دي بقى بيسموه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. والله العظيم ما بهزر اقسم بالله العظيم انا بعتبر الدفعه دي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يا ردوا يعني ردوا شويه ها ردوا ردوا ما تزودوش الابتلاء ها ايه العلاج اسمها ايه؟ صدقوا بالله في دفعه الاكتروني يا جماعه بس بروح عشان اقول معاكم مش يعني صوتهم عالي انترستد دول قاعدين ها ها تيرس فليكسور تيرس فليكسور رادياليس فليكسور كارب رادياليس عايزين نقول فليكسور ايه فليكسور ها فليكسور كارب رادياليس فليكسور كارب رادياليس سوبرفيشيالس بروفاندس بريدس لونجس. طب عايز ثلاثة بروليتيس وادريتس عايز ثلاثة تجلس على كده مش عايز اسمها كده ده مش عذر افتح الكوميديا يكون في جروب متفق على حاجه وانا ما عرفش اسيبني اكوميديت مع الجروب ده. انا بحاول يعني بتحاول بس على ما تحاول تتعب خلص. استرح حضرتك ادعي لك يعني ربنا ينتهك بالسلامة ربنا ينتهك بالسلامة وتعدي ماشي ماشي حضرتك في دعوات احسن من كده بس بعد الحاجة بلد مشي بس تعالى وانا ادعي لك دعوات هتعجبك قوي. انسان بتكسب الدعوات معانا قدام البنات ها يلا قولوا معايا ها عايز بروني طب قول لي معاهم سبينين سبينين بريكو رادياليس بايس مين؟ طب قول لي اكستنسوس ستيلز كارب نابس سنسوس كارديالس لونجا سوبريفس عايز تبقى ايه؟ اف دكتور كورس لونجس ان كورس. طب عايز ثلاثه هنا بايسس براكيال وراكو براكيال براكيال ورا يا ما ينسمع الامر هنا ثلاثة هنا ثلاثة هنا سوبرانيتو هنا برونيتو هنا سوبرانيتو هنا فليكسوس هنا اكسوس جميل خلاص دخلنا على الهاند خلص الامر هاند ماسس الاصعب الهام 20 عضلة الهام 20 بالظبط نتكلم عن الانترنسك ماسل زوز هات فيها عضلات جوه عضلات جايه من فوق اكسترنسك انترنسكالي 20 ماسلز 3 سينا 3 هيبو سينا راديسنت اي امننس من الاثنين بتتكون من 3 ماسلز الشورت ابداكتور الشيل فليكسور اند شورت اوبونس شورت يا بريدز بقول لك ايه المسلز اوف ذا سينر امينس فليكسور بوليسز بريفز ابداكتور بوليسز بريفز اوبوننس بوليسز تعمل اوبوزيشن 1 2 3 4 ده الاوبوزيشن يقابلوا بعض الصوابع اسمها اوبوزيشن. هنا هم هم بس حط مكانها ديجيتي من هنا. ايه الهايبوسينال ماسل فليكسور واوبوننس وابدكتور ديجيتي من هنا. عشان كده بنقول كل ايمننس ثلاثه ابدكتور فليكسور اوبوننس. عايز هنا حط بوليسز هنا حط ديجيتي abductor flexor opponents abductor flexor opponents abductor flexor opponents pulses digital. بعد كده سبت هديك اربعة lumbricals بقى. عش ايه lumbricals؟ الالم بتاع الجبهة says the action of the lumbricals right in position. دول اربع عضلات يطلعوا من المتكاربس اربع عضلات صغيرين كده يمسكوا في البيز وفي فينجر. المين اكشن از ذا فليكشن اوف ذا متكارفالينجيال اند اكستنشن اوف ذا انترفالينجيال جوينت. ذا مين اكشن ذا مين اكشن فليكشن اكستنشن. لوك تو ماي فينجر هير فليكشن في المتكارفالينجيال اكستنشن في الانترفالينجيال لايك ذيس. سيز ام بوتينج ماي هاند لايك ذيس باي ماي لونج كده. كم عدد؟ 3 3 6 و 4 10 وعديك 8 انتر اوسيار. اوه بالك يا انتر انتر اوسيار. دول عضلات باي بينيت ماسلز موجودين باي بينيت يعني تندو متفرع الاثنين موجودين بين المتكاربل بول. هم 8 4 دورسال و 4 بالمر يعني بين كل اثنين متكاربل في موجود عضلتين واحده تحت بالمر واحده فوق. يبقى 2 4 6 8 هنا في 2 هنا في 2 هنا في 2 بين كل اصبعين 2 4 6 8. يبقى انا عندي العضلات ايه الاكشن بتاعها؟ اكشن ادكشن اند ابدكشن من abduction و abduction of fingers legs. This is the interosseal. البالمر بيعملوا abduction dorsal abduction. بقول لكم ما تنسوهاش ازاي؟ نعم؟ باد وداب. دي سكيمة بتاعت السنة أولى. اللي أبو ياسر له سكيمات تانية. أحسن من باد وداب. وتيجي تبوس إيد مامتك الصبح عشان ربنا يبارك لك. تنزل بدري تبوس ايدها وربنا يبارك وتروح شغلك. فكره الشغل البدري هو احسن شغل للرزق. سامي جلال يقول بدري الناس البلد يقولوا جمله جميله لكن الشغلانه البدريه منسيه. لما تعمل حاجه بدري انت بتروح نوم الساعه 9 حضرتك لسه من 7 ل 9 كانها ما حصلتش. وكلمه شغلك الشغلانه البدريه منسيه. والواحد لما بيقوم من النوم بدري على فكره بيحس ريحه الرزق والتوفيق بجد. مش الصح ان واحد يسهر انت اكيد ايه عذرك من غير ما اعرفه تسهر لغايه الفجر لغايه كذا ما تنفعش. يكون عندي شغل انا اكبر بسن وانا كنت وانا قادر على تحديد مواعيد بعد الظهر وحتى مش عارف الميعاد الساعه 5 وهذا ما اجي بالليل ولادي ومراتي قاعدين معايا وسهران معاهم واقدر الغي الحس في بس تعلموا الاتزان. قوم داخل يعني اذنكم الساعه 11 ونص انام مش عندي شغل الصبح وممكن قاعد مثلا مراته بتقعد معانا يا بابا شويه وبتاع ومش عارف ايه ممكن اعمل ايه؟ قاعد معاهم للفجر طارق لما يجي طارق بكره اقول لهم عايز بعد الساعه 5 مش هيحصل حاجه هديهم الساعه 5 لكن ما ينفعش مش كده؟ يعني لازم يكون عندك شغل ما تسهرش بنام بدري شغلي اهم من اي حاجه. سهران بتعمل ايه يعني؟ اكيد مش بتقوم الليل يعني عاوز عيد لما تقوم الليل بقى وكنت تعبد ربنا يقول لك بقى مش قادر اكلمك بقى صليت 100 ركعه امبارح قمت الليل اكيد مش بتقوم الليل كنت قاعد اكيد قاعد فسق. يبقى ايه الاكشن ها؟ ادكشن انا بوس ايد والدتك هنا كده عشان ربنا يبارك لما تيجي تدوس على حاجه تدوس على حاجه يا بابوس الدرس ابوس ابدكشن وبدوس بالبال ادوس ادوس ادوس ادوس يبقى الدرس الاب والبال مرقاد جامد ابوس ادوس ابوس الدرس يبقى الدرس الايه ابوس او الاب دكش بدوس بالبال ادوس ادكش يبقى بص اب اب ابوس ادوس ابوس ادوس البوس في الدرس الذهان معناها ريسبكت ابوس ايد امي هنا ابوس ايد الشيخ بتاعي أبوس. طب حد يعرف لو انا قابلت واحده ابوس ايديها بالدرس معناها ريسبكت طب لو بص البار مش في الشغل الحب غلط يجوز يعني الحب بعد كتب الكتاب يعني ايوه يجوز يعني لو انا قابلت واحده ابوس ايديها بالمر تعبير انا عن ايه ليه ابوس ايد واحده كده معناها اي ريسبكت يو طب لو قلبت ايديها وبصتها ان زميت بالمر سبيس معناها انا ملكك دي بوسه حب بحته بس عارفين الحاجات دي مش انتوا المفروض مش داخلين على حب دلوقتي خلاص تخطبوا وتتجوزوا وكده يجوز الحب بصوره ليجا ايه المانع ان انا اكون كاتب كتابي وبوس ايديها في البار وانتوا ما تعرفوش حتى في الحب طب علم مش عارفين حب انتوا عارفين ايه يا ابني في حياتكم يا ابني مش عارفين حاجه يا بنت ولا قلت لكم بره بقول له الدفعه كده قول له يا ابني انا بسالكم في بص القران مش عارفين قالوا ما نعرفش يا بنت احاديث مش عارفين ما نعرفش يا بنت اغاني مش عارفين افلام مش عارفين علم مش عارفين تروحوا تعملوا ايه يا ابني قال بروح نقعد يا باشا ده بجد بره الدفعه كده بقول لهم يا جماعه يعني مثلا في الثقافه ما فيش اغاني ما فيش افلام ما فيش دين ما فيش علم ما فيش طب انتوا عايشين ليه؟ اه باشا وي ار ليفنج يا بنت طب تروحوا تعملوا ايه؟ بتذاكروا؟ لا ساعات بتفرج على التلفزيون برضه لا بنقعد يا باشا عجبني برضه بروح نقعد ساعات ليه؟ بقول عشان تاني يوم ننزل يا طب نزلت ليه؟ عشان بعد كده ارجع يا باشا بجد كنت مطايق اسال طب عارفين مين اول واحد علمني كانت البوسه في البال معناها الحب؟ هتستغربوا مين؟ الدكتور احمد عكاشه. مين الدكتور عكاشه؟ مسك اول قال لنا في محاضره. سالنا مره كده سؤال قال الواحد يجيش ايد واحده في البال معناها ايه؟ ولسه برضه زيهم كده ايمانها ضعيف. فاهمين؟ خليها يمسيه بخير او يصبحه بخير. ماشي حضرات فهمتوها؟ فيجوز يجوز بس بصوره ليجا يعني بوس ايد واحده اكون كاتب كتابك عليها. ماشي من خلال الجوانت كل نفس الجوانت ماشي اللي انا عايز اقوله اف بوس داكشن ادوس داكشن دي ده كم عضله في الهند يلا ها 18 فكروني بيه يلا فكروني ثلاثه فيهم ثلاثه هيبقوا فيهم أربعة نفرقة ثمانية أنتوا بسرعي باقي كم عضلة؟ أي وشوف قاعد مشاركة مش بس باقي اثنين الدكتور بوليسس عضلة بس كان في الصمت تعمله الدكشن الدكشن الدكتور بوليسس واحدة تانية مالهاش أي أكشن تكملة ال 20 عشان ربنا سبحانه وتعالى بنيجي نشرب مش 19 و20 امتحان يوم 20 ولا 19 اسمها بالمارس بريفس اسمها ايه بقى؟ مش كان في بالمارس لوكس؟ اسمها ايه؟ بالمارس بريفس يعني قولي المصر الزهاد مصر الزهاد ثلاثة سينا ثلاثة هاي وسينا أربعة لوبري كان ثمانية ترزاي الدكتور بوليس از ان بالمارس بريفس ادي العشرة جماعة اتمنى تكونوا فهمتوا المصر عايز حاجه تقول؟ بتسال واحد حاجه ده تحصل بتسال حاجه في العلم ده راجل على باب الله برضه يقول لك بترزق ها؟ مش كده ولا ايه؟ ماشي حضرتك مش انت اللي عزمتني على سندوتش بقى؟ فلسه عايزين ما نسندوتش نافع ده ماليش دعوة. تعالوا بقى اديكم حتة احلى. استمتعتوا بالمصلز في الدور؟ ها؟ دلوقتي تقدر تقول لي انا اقدر اسمع لك المصلز والابر ليمب كلها، هتشوف ازاي؟ لو انا قبل حس قلت لك كل المصلز والابر ليمب ما اعرفش طبعا. لكن دلوقتي تقول لي براكيال سكوراكو براكيال سبايس مش براكيال ترانس مش عارف برونيتور ثلاثة وسوبايدوتور ثلاثة وفليكسور ايه واكسنسور ايه والهاند كام عضلة؟ 20. الله ينور. ايه النيرف سبلاي بتاع العضلات دي؟ عندنا اربع نيرفات بيدوا الابر كلهم ولاد البريكيال بلكسس. مين الام اللي خلفتهم؟ البريكيال بلكسس خلفت اربع عيال. دي خلفت عيال كتير. انا قصدي خلفت الابر لين باربع عيال. ايه عندها حوالي 17 عيل. الاربعه اللي خلفوا الابر بريكا بريكس اتجوزت كتير في حياتها كده ما خلفت كان خلافها مختلف. هي خلفت اربع نرفات للابر الاربعه بشخصيات ديفرنت النر وميديان وريديان وماسكول وكوتينس. الالنر والصايع نرف ام والدته صفيحه زباله بجد وكان بيرضع وهو صغير زفت. قلت له عارفين زفت على الاسفلت؟ قلوا في بزازة وترضعوا زفت. فنرف صايع صايع من بلد حي بلدي شعبي صايع مطقطع عكس الريديال ابن ناس قوي قوي قوي. الريديال ابن ناس كده اسمعوا الكلام اللي انا بقوله ده مش معاكم في النيرف انجل فاهم كل نيرف له شخصيه بس في طلب الكتب التمثيل بقولها صدقوها. واحده هتقول لي اول اعلان التلامذيت يعني بس اللي فات يعني مش السنه دي تلاقي واحد كلمني تليفون تقول لي انا متقدم لي عريس ريديال كده يا دكتور. والله العظيم ما بهزر يعني ايه يعني. طب انا بفرح ان انا اكون اثرت ان انا بتفهم الحياه بمنظور انا. تقول لي ايه ريديال كده؟ هو ده عريس ميديان ميديان اللي هو لا ابن ناس قوي ولا صايع قوي. عريس النر ده يترفض. النر ده صايع واخد بالكتاف في وشه وعامل شعره جاز عارف اللي هم اللي فاتح قميصه واطلع بلايكس صايع كده يعني مش منظر تتجوزيه. ده اسمه قلنا صايع ابن بلد واخد بشتتين وكان عامل شعره بجل ايه وحاطط عليه زيت باكن ايه وحاجات كده عارف يعني برضه شعره زيت باكن كده وبتاع. ده القلب الريديال ابن ناس كده وعايش في قصر وغني وفلوس متربي جنب ماما على ريش النعام وشغلانه. الميديان اسمه ميديان وسط اللي هو المودريت سوشيال كلاس اللي هي زي معظم الشعب المصري هم هاي قوي ولا هم لو قوي. ماسكول كوتينيوس ده واد عيل بيجري عبيط راسي في الشارع من غير اندر ويرز لابس فين غاطينا ومتلم عارف شفتيه اقول لك شفت الماسكول كوتينيوس فين؟ عاش رشد الخيام نصير الجربانين شفتوا عادل امام فيلم بتاع طيور الظلام الواد اللي هو الصغير الواد لابس فينا مش لابس اندر ويرز كده جه وجه بيقول له شيله عادل امام لجميل راتب فام جايباه والواد ايه الواد صغير مش لابس اندر ويرز وريحته بول كده حتى كان باين خايف شويه ريحته بول الواد بايت ريحته يورين يعني حسيتها كده وانا فراح جاي قال له ايه قال له شيله بوسه فعاد بيقول قال له ده جربان قال عاش رشد الخيام نصير الجربانين والمبلولين اللي هو ايه الويت باليورين وعنده سكيبس فالاثنين هو ده بقى الماسكو لوكوتين. افتكروا الماسكو اللي هو ايه عيل بيجري من غير اندر ويرز ويت كده وريحه يورين وبتاع هو ده. يبقى انا عندي مين؟ صايع ميديان وسط ريديان ابتناكس ريديال ناس قوي قالوا ناس جناع عشان كده كانوا ماشيين على السنه اول ما بلغ جوزوه. فلوس ترى فلوس موجوده خلاص دايما اذا وجدت الفلوس ولم تتزوج او تتزوجي اثمت وخرجت بره سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معشر الشباب ما استعملكم بقى تفلي التزوج. فهو كانوا ناس ولاد ناس متدينين في نفس الوقت ابنهم بلا جوزه كان فلوس موجوده والاسره موجود ياخد دور. اتجوز وخلف ولد صغير كده اسمه بوستيون تاكوسيس، سموه كده لان امه جت ولدته بين العضمتين ورا ورا عشان تبقى واخده ساتر طبعا، سموه بوستيون تاكوسيس. امه جت مشيت، هي امه حملت فيه في الاكزيلا، كملت الحمل في الارض وهي كبيره ستات التمثيليه والله. هي امه حملت فيه في الاكزيلا ها؟ استنى بس، يعني امه حملت فيه في الاكزيلا، خلي بالك ده جدته البريكا بليكسس، بكون فاكر امه بريكا بليكسس، ان الريبيان ابن بريكا بليكسس، بريكا بليكسس جدته. امه كانت انجي حملت في بريك، حملت في الاكزيلا، كملت الحمل وجالها وجع الولاده، الطلق، الطلق اللي هو الطلق اللي هو بيسموه يوتراين كونتراكشن، ايوه اللي هي بيسموها ايه؟ الترو ليبر بيت، مش عايز بقى الترو ليبر بيت والبراكسون هيكس باين هي فولز، ايوه جالها الترو ليبر بيت هنا، فراح جت بين العضمتين ورا شكلها راحت زلطه، فسموه اللي اتولد بين عضمتين من ورا فسموه ايه؟ بوستيرو. جم بقى عملوا قاعده ولاد البريكا بليكسس عشان يقسموا التركه بتاع القبر. القاعده دي مين اللي حاضر فيها بقى؟ الروميديان وريديان ومسكو. دخلوا بقى الاربعه، مين اللي قاعد صايع؟ مين قائد القاعده؟ الانر مفيش جدال. الانر قاعد بقى كده وفاتح زرار قميصه وريحته جاز، بس هو من عيله واحده. فدخل طبعا الريديال قال اهلا ريديال يا ابن امي، ازيك يا حبيبي، بس هو من اب مختلف. يا ريحتك حلوه كده ليه؟ بتتريق عليه بقى. وايه اللي معاك ده؟ قال ده البوستير ده القص يا سيدي. قال اهلا وسهلا. ودخل الواد الماسك الدنيا سجري، ازيك يا ابي اللي هو الانر. الميديان راجل وسط كده داخل لو بشبوره اول بساعه قعدوا بقى. الالنر ما يعملش اعتبار غير للميديان بس، فقال له اهدى كده وهنقسم التركه وهديك انا حاجه حلوه. قال له ريديان انت معاك مين ده؟ قال له ابن بوستيرو تاكوسيس. قال له كرامه ليك انت وابنك يا ابن الناس الكويسين، عارفين عادي ابن الناس الكويسين اللي هو صار الليالي. قال له يا ابن الناس الكويسين هديك انت وابنك الباك اوف ذا ابر ليمبو كله. اي خدمه يا عم، انت وابنك عيش وادوله بقى الباب بتاع الابر ليمبو ليك انت وابنك. قال له تمام. وانا ماسكو الكوتانيوس. قال له نعم يا ابني. قال له عايز تدي حاجه؟ قال له اموت وادي. قال له هديك الفرانت اوف ذا ار. قال له ماشي. غمز لميديا قال له اهم عضلات الفرانت اوف ذا فور ارم والهان دي هنديها انا وانت. ومضوا العقد على كده ان الريديال وابنه يورثوا الباك اوف ذا ابر ليمب كله، والواد الماسكو الكوتينيوس راضوه بالعضلات اوف ذا فرانت اوف ذا ار. ونيجي بقى بدات المباراه دايركت بين الاثنين العمالقه. بص بقى يبقى مين بيدي ورا؟ ريديال وبوستيرو تاكوسيس. مين بيدي هنا؟ ماسكو الكوتينيوس. جم هنا بدات الضحك مباشره بين اللقاء العجبابره بقى الانر ومين؟ الميديا. قال له بص مين الاهم؟ من الاكبر الفور ارض اكبر من هان. طب الهان دي الاهم، اصل ايه من الابر ليمب كله استموه في ذهاب. فبص الساعه ضحك عليه قال له بص انت خد الفور ارم كبير اهو وناخد الهان دي صغيره. قال له ايه؟ كان بيضحك عليه دايما. فراحوا جم يوم ده العقد. بص بقى ان هو ياخد الفرانت اوف ذا فور ارض والتاني ياخد الانر ياخد الهان. قال له ماشي بس قبل ما نمضي، بص بقى ساعه الانر، قال له بس قبل ما نمضي في بس عضلتين يخصوني في الفرقة. قال له ايه؟ قال عندك واحدة اسمها فليكسور كاربي النارس. قال له دي مالها بقى تخصك ليه يا ابن الكلب ده؟ قال له انا اسمي ايه؟ قال له الالنر. هي اسمها ايه؟ النارس، اي الالنرية. قال له حرام، يبقى اسمها النارس واديها ميديا حتى الافيه ما تمشيش، دي بنتي انا اولى ببنتي. قال له صح، انت اولى ببنتك، خدها النوم ده. قال له لا لسه ما مضيش. بص بيضحك عليه، طبعا النارس على اسم الالنر، مش علاقه بالالنر. قال له دي النارس وانا النر، دي بنتي. خد. قال له خد بنتك. قال له في عندك حاجه ثانيه؟ معلش في ويكسر يدورن بروفاندس. قال له ايه بروفاندس معناها الدر؟ قال له لا ايه ده كده ما تردحني حبش الرد. قال له ايه اسال نارس وقلنا نارس. طب دي بروفاندس معناها ايه بروفاندس؟ قال له بروفاندس دي ايه الاكشن؟ قال له فهمت بص صيح صياح. قال له ايه الاكشن؟ قال له الاكشن بتعمل فليكشن للترمال فالكس. قال له عين الترمال فالكس في الهند ولا في الفور ارم؟ صحيح. قال له في الهان. قال له بتاعك. قال له اه صح. بعد كده حاسس حاجه بتضحك عليه هذا. راح عامل راح نايم في الارض. مين ده؟ ميت. وجيب تراب يحطه فوق دماغه. الحقيني ياما يا اللي اخويا بيضحك عليا يا ياما يا اللي احنا اولاد اب وام واحده يا اللي اليوترس شادنا واحد يا اللي تراب الارض يغذانا واحد. قال له طب بص ما تعيطش هنقسمها. كده اسمه راح قسمها نصين الميديا الهاف ياخدوا الارض واللاتر هاف ياخدوا مين؟ الميديا. ومضوا العقد على كده. اسمعني بقى ان الفور ارم كله تبع الميديا ما عدا النيرف وميديا الهاف زبروفان. مضوا العقد يا ريس وراح الميديا يروح نايم على الارض جبت تراب يحطه في الدماغ. ايه اللي حصل؟ قعد حتى عليا خدت مني النيرف نص بروفاندس وانت مالكش في الفور ارم اساسا. ده الناس على اسم الالمر والبروفاندس عشان ليه؟ قالوا فعلا ضحكت عليه. بس الالمر في ميزه برغم انه بس ابن بلد يعني ما يحبش برضه ياخد حق حد. قال انا ضحكت عليك فعلا بس احنا ولاد اب ام واحده. تعالى معايا في الهام وانا اديك عوضا عن واحده ونص. انا ضحكت عليك وغررت بيه خدت منك واحده ونص. قال ناس ونص بروفاندس. قال له جميل. قال له تعالى بقى في الهام اديك غيره. يبقى انا ايه؟ خدت منك واحده ونص عم اديك في الهام. قال له ماشي. وب دخل الهند. بص الدخله في الهند. بص عملوا ايه؟ هنا في حاجه اسمها الكربل بوند على الفليكسور التنبه. انا حاجه اسمها الكربل تنل. نص الساعه قال له بص يا اخويا بدون ابويا عديت من تحت التنل وانا حنط من فوق على اساس ممكن اقع الكسره اتنيل رقبه امة الكسر لكن انت ابن ناس عدي من تحت. طبعا ده صايع دخله من تحت ساعات النفس بيضيع يروح عامل له كومبريشن. حاجه اسمها كربل تنل سندروم. صحيح بص ما بيضحكش عليه. قال له عدت انت من تحت النفع على اساس ايه؟ تبقى معدي في الهواء لكن انا هنط من فوق ممكن ابقى انط من على الجسر ده اقع الجسر اتنيل. طبعا ايه؟ دخله من تحت النفع ممكن هنا ايه؟ ودي في حد ذاتها سايد افكت هو عدى من فوق النفع فري ما بقاش كومبريس. ودي حاجه اسمها كاربال تانل سيندروم. دخلوا هنا بقى وقفوا لقوا قدامهم كام عضله؟ 20. وقف الميدين قال له ايه؟ الدين. قال له عايز ايه؟ قال له عايز حاجه من الانتروسيار. فين اهم 12 عضله في جسم الانسان؟ 8 انتروسيار 4 لومبريكال بتوع الاكشن فينجرز دول مشاركه فيهم شرف. قال له فين حاجه في الانتروسيار؟ قال له نفر. دول بتوع ابوس ودوس لا انت قد البوس ولا قد الدوس انسى انا فوق اعرف مصلحتك. ابوس ادوس. قال له انت قد البوس؟ قال له لا. قد الدوس؟ قال له لا. تعرف تبوس تعرف تدوس؟ قال له اعرف ابوس ولا ادوس. قال له خلاص ما تاخدش. قال له طب اللومبري. قال له ماشي هديك اثنين لومبري. وراح مديله اللاترال تو لومبري. بس ده شرف طبعا ما ياخد لومبري كان حاجه يعني. قال له يلا يا عم اديتني واحده ونص فوق وديك اثنين قصادهم تحت. راح نايم على الارض جيب تراب يحطه في الدماغ. قال له ايه ده انا الله يخرب بيت اهلك ما اديتك اثنين مكان اللي ضحكت عليك فيه. قال انا مديك واحده ونص كده انت مديني اثنين كده. برضه صح. انا مديك النارس ونص بروفان. دي بس بس الاثنين لومبريك اللي هم ايه؟ بتاع زي الخير المخلل الصغير ده. قال له ايه دول؟ قال له عود انا مديك. قال له انا مديك النارس ونص برفان بس احنا نهزر. قال له بص انا هديك واحده كمان ودي لو بعدها اترميت على الارض تاني رميه بتاعت المايعين ديت لا انا هاخد منك كله. قال له ماشي ماشي يا قلبي اديني يا ابن الكلب. قال له انت عندك ثلاثه سينر مصر شايفهم؟ قال له ايوه يا باشا. قال له عاجبينك؟ قال له حلوين. قال له خدهم امضي امضي يا كائن امضي يا باشا وراح مضي. اديله ايه؟ خمس عضلات صغيرين عوضا عن الواحده ونص بتوع فوق. فهمتوها ولا انا غلطان؟ فاهمين؟ يبقى مضوا العقد على ايه؟ 15 عضله واخده المر وخمسه واخده ايه؟ ميديا. الخمسه بتوع الميديا هم يردوا عليا ها؟ اللاترال تولومبريكال والسينا المصص. مضوا العقد على اساس كده كده انتهي النرفس. نيجي بقى لاخر مباراه بقى هنا مين؟ عارفين تحسوا بقيمه الحصه دي امتى؟ ليه بعد شهرين من النهارده نفس ما استاش عشان طبعا هينسب الديمنشن بقى اعمل ايه بعد الحصه دي بقى. يعني انا مش هحتضر ايه المسلز ار سبلاي كذا اكسبت ان نيرس ان ميدل هافز بروباندس هير ذا مسلز ار سبلاي اكسبت لاترال تو لو واحد اتنسي بكره فاهمين؟ ده كده عمرك ما هتنسى بقى وخدهم عوضا ورعوه ونام في الارض وفي طلبه بقى الديمنشن كله كده وانا فاكر بس كان بينام على الارض ليه بقى مش فاكر؟ وقعد يحط رف فوق دماغه ومش عارف ضحك عليه في حاجه وابوس ايه يا باشا وادوس ايه؟ ده بقى اللي هو راجل كبير في السن. اخر حته في التمثيليه ورا بقى مين بقى اللي ورا الناس بقى؟ عادي من الناس الكويسين مين؟ ريديال هو وابنه كان اسمه ايه؟ سابوه كده ليه؟ عشان امه ولدته هو اللي عبدتين ماما جميل قوي ما انا من بدري خد الايه بس ريديال نرف ابن ناس ولاد الناس دول بكرم كرم ما يعرفش قيمة القرش ليه؟ لأنه ابن ناس عمره ما تعب في القرش عمل حركة غبية جدا أول ما قسم له قال له الباك ورز أفر لين بتابعك راح جاي وقف الأجزيل هنا لا عضلة قدامه اسمها الترايسبس أول واحدة الترايسبس عضلة متعبة لها ثلاث رؤوس راح جاي مديها نيرف سبلاي في وقف الأجزيل انت حيوان بتديها وانت في الاجزيلا ما تستنى لما توصل هنا وفي الاجزيلا راح بعت لها ايه نيرف سبلاي بص بقى وهو جه ماشي بسبايرال جروف كده ورا راح مديها تاني بدا يجي له ديسني لان ده مرضيه ده نيرف سبلاي وفي الاجزيلا بعدين لما جه هنا ادى كل هيد سبر النيرف يبقى اداها كام نيرف دلوقتي؟ اربعه طبعا بدا يجي له ديسني ادى اربع برنجات هو اكشن مديش العضله واحده هو معدي اهو لمح بطرف عينه واحده اسمها براكيانس طب والدماء اهلك بيها دي براكيانس تبع الماسكولو كوتينيس تبع الفرانت براكيانس عضله زي العجله كده هيك واحد عبيط بيوسع فلوس في شحيته الدين عبيط انا اديك كده اصلا هو ده علاقه بالبراكيانس مين بيديها؟ ماسكولو كوتينيس راح من دين كده اصبح مدي كام عضله؟ واكشو ادى واحد وادى كام نيرف دلوقتي؟ ادى بس ما حدش يتكلم يا فضل وانت من فضلك اتكلم معايا وانت مش شايفك انا هنا كل ده قدامي قدامي مش واخد بالي انا منه يعني ها؟ اجمع يا باشا ادى كام نيرف؟ كان ابوه ده بالسيف يتحمل نفسه مش هتجرب الحته اللي انا بقول لك فوت ازاي البراكيز تاخد ده نفس ده منين يا ابني؟ انا بقول لك اهو الترايسبس يا ابني بتاخد ازاي؟ ولها دبل انرفيشن فين؟ ولو نرفع عارف الاجزيه اللي في سبايرك جروب ايه؟ كان بيقول ده مش قاعد بسليك انا على الصبح. وقاعد بقى سرحان القصه وانا قاعد بسليه على الصبح فاضل مش تفتكرها بالطريقه دي فاهم انا بس ماشي هو ادى كام عضله؟ هو اكتر عضله ادى واحده هي اللي تخصه ايه؟ ومع هذا غلط ادى خمس نرفات طبعا دي تعمل له جزوش بص بقى ايه ترايسس في الاكزيلا مش كده بقول لك اما يتعرف في الاكزيلا غير في سبايرال جروب ده اللي هيبقى بيزد عليه الشغل وراح رجع مديها في سبايرال جروب ثلاث نرفات سبرت لكل ايه وراح مد براكيانس طبعا كده عمل نفسه جزوش اكشن كان كل ده ممكن يديه برانش واحد راح مد خمس برانشات ضيع طاقته في الهبل جه هنا بقى مش قادر يدي الفور ار طاقته خلصت قاعد بقى هنا ورا اكزوستد ديزني لولا ان ربنا ستر كان مخلف مين؟ جوزتين طرقوس يا يبقى مين بقى؟ قال له انا يابا اشيلك شيل وعديه بالبخور الليل عمل ايه بقى؟ ادى الباك اوف ذا فور ار بص بقى كده الحته الجميله دي يبقى الترايسبس واخده منين؟ من الريديا دبل واخده منه فين؟ ها؟ رد عليا زله في السبايرال طيب والبراكيالس خد الدبل من مين؟ ماسكو الكوتينيوس والريديا طب مين نيرف سبلاي بتاع الباك اوف ذا فور ار؟ اذا مشكلة ده في مشكله كبيره الريديال زعل ودي اخر معلومه دي ريد كل شرح بينزل شويه معلومات دي الريديال زعل زعله جامده جدا ليه؟ ان هو مين اللي ادى الباك اوف ذا فور ار؟ سندر روس يعني مش هو دم زعل برضه قال له يا فضحتك بين النرفات يا ريت يا ليه ابنك شالك نرفات عينه قال له ابنك شالك يا عين فقال له انا يا ابني كده زعلان قال له زعلان ليه يابا قال له فضيحه بين النرفات انك انت اللي اديت باكو في صفوان ار قال له طب بص يابا انا عندي حل جميل جدا ومحدش ياخد باله من النرفات قال له هديك ثلاث عضلات تديهم عضلات صغيرين كده على قدك يعني فاهم ازاي واسمك انت ايه بتدي في باكو في صفوان ار وانا بساعدك يبقى ايه قال له هديك كام عضله ثلاثه قال له هتديني انهي عضلات؟ قال له بص يابا انا اقول لك ايه؟ قال له تقول لي يا ابي هو ابنه؟ قال له هديك عضلات باسمك بكلمه ابي. قال له ايه؟ هديك ثلاث عضلات يكونوا كلمه ابي هو البصير بالقصص كل الرجل ايه؟ يا ابي. هديك ثلاث عضلات كلمه ابي انتونيوس بريكو راديالس اكستنسو كارب راديالس تونس. يبقى ايه؟ لما اقول لك وات ار ذا ماسلز سبلاي by the posterior osseous nerve in the back of the forearm with all muscles of the back of the forearm are supplied by the cubical anatomy except الثلاثة اللي اداهم الراديال لما قال له خدهم يا أبي اللي هم ايه؟ الراديالس انتونيوس بريكو راديالس اسمه ايه؟ ها؟ أبي ماشي يا حضرات فهمتوا؟ ها؟ يس نعم؟ بريكو رادياليس انكوريس بريكو رادياليس اكسنسو كارباتيال اي سؤال حضرات تمام ايه النيرف سبلاي بتاع الفرونت اوف ذا ار يلا قولهم يلا يلا ها ميديان فرونت اوف ذا ار ماسكوس ميديان فرونت اوف ذا فور ار ميديان اكسبت نيرف فاندس طيب النيرف سبلاي بتاع الترايسبس ده قدام الدبل ميريديان طب الباك اوف ذا فور ار فور ار سبلاي باي وسيلتر روس معايا ثلاثه انكونيس بريكو راديالس اكسنسو كارب راديالس لونجاس طب نيجي اللهم صل على سيدنا محمد الماسلز اوف ذا هاند 15 النق 5 ميديان ايه ال 5 ميديان؟ ها؟ الخمسه الميديان لاترال ترومبيكاز والسينا الماسلز ماشي حضرتك فهمتوها تعالوا بقى طب نسيت اقول لكم حته جميله طب السنسور سبلاي مش ازاي بص السنسور سبلاي مش بطريقه غريبه جدا طبعا اللي في الفور ار هنا واخد الار كل ما هو ميديان الار كده ميديان من ورا راديال والسنتر بص بص بقى النيرف سبلاي بتاع الهاند السنسور ده اللي يهمنا بص بص ها انت فاهم انا عملت ايه؟ بص السنسور الميديال سيرد اوف ذا بار قالنا واللاترال تو سيرد ميديال طب نيجي على الدورسال الميديال سيرد قالنا اللاترال تو سيرد ميديال بص يعني قصدي الكرسي الميديال سيرد بالمر ودورسال والميديال وان اند هاف فينجرز واخدين مين؟ قالنا فاهمين ازاي؟ طب واللاترال تو سيرد بالمر ودورسال مختلفين هنا مين؟ ميديال هنا هنا ايه؟ ميديال يبقى بص هنا مين ده؟ قلنا هنا قلنا هنا هنا بالظبط طب اسال سؤال لو عرفت تجيبوا عيال بقى مش تعرفوا ها تعالى نعمل تشالنج ده مين ده؟ ميديان ده مين ده؟ ميديان التقاهم فين؟ عند الكلمة تعتقد ده السؤال ده؟ ما هو ده منطقي انا اقول لك كده غلط طبعا يعني السؤال فين الذكاء؟ ده هو عند التب ما ده بيخلص كده بيخلص كده اللقاء عند التب فخلص ايه السؤال اصلا يعني اسال اخواتك انت ها بص الالتقاء عند الدور سب اسبكت بص بص بص بص الميديا بيلف بيلف بيلف بص بص وبيدي التب بيلف يدي الضف بينتهي عند الديستال كريس يعني الريدر بينتهي هنا والميديا بيلف طب ليه تفسير اي حد عارف تفسيرها ان كانت الضوافر موجوده بلما في الامبريوم يعني عارف الضوافر دي الامبريوم كانت هنا اقول لك بس ما ينفعش عارف ربنا تبارك وتعالى عشان ربنا ادي راوند الكونتور بتاع الفينجر ده هتقول طب هو ربنا ما خلاهاش هنا من الاول ليه؟ ربنا خلاها هنا من الاول كان في كريس هنا التقاء الاثنين فربنا خلق الضوافر هنا لفه لورا فتدي راوند الكونتور بتاع الصباع ده عشان كده هي في الاصل الضوافر دي كانت هنا وخد نفسه ده ميديا واحد لفه دي كلام كبير انا بقوله اسال سؤال شافه بقى ليك انت الكومنتد اللي يلا جاوب السؤال ده يبقى ايه الصباع بس ايه الصباع الوحيد اللي ممكن تختبر منه السنسيشن بتاع الثلاث نرفات؟ الصباع الوحيد انا بجاوب لك في شافه بقول انت الكومنتد اللي بقول لك للصباع الوحيد. ها؟ مين ده؟ الرينج فقط هو الوحيد للثلاثة دول. فاهمين قصدك؟ ده هنا مين؟ مين ده اللي هنا؟ الله. بس بقول لك ايه؟ طب هات صباع عيان واحد بتلبك اختبر الثلاث نيرفات، لو لفيت ده بيدور على الصباع ده يديك امبريشن على الثلاث نيرفات. ده هو مين؟ ماشي حضرتك؟ تمام. دي كانت مقدمة عن قبل النيرف انجري. شوف سامع كام؟ 9:09. فاهمين؟ كده ضربت ضربتين مزدوجتين خلفيتين. انا انت بتاع الابر ليمب وده كان جميل جدا. عايز بس كده. بص عندنا الاداء بتاع الابر ليمب يمثل ربع كده ما مش هتعرف تبقى تبقى تبقى تسيب تعالى بقى اوريكم النيرفات. اجدع نيرف ياخد شرح دلوقتي باي مينتس. ليه؟ ما خلاص بقت اللعبه. يعني مثلا ناخد مين اصعب نيرف في الثلاثه؟ ده انا جايبه النهارده. نقول له النهارده مين؟ الله. شوف الساعه 9:09. ياسر تعالى اقول لكم ارنب في ثلاث دقايق واوريكم الجيم ونمشي لو انا عايز. ليه؟ خلاص الدنيا بقت سهله. طب تعالى اوريكم ارنب نفس. تعالى دكتور ياسر كلنا نجيبه ازاي ده؟ نقول ازاي في شكل وطيب نبص بقى طالما خدنا الاناتومي. تعالى اوريك بص اناتومي اوف ذا ارنب نفس. طب تعالى نخلص قبل بتاعه كده الاول عامل طريقه جديده زي اسود. بص الارنب نفس بيدي ايه؟ بص بص بص يلا تعالى نشوف ارنب نفس انجري. ارنب نفس انجري حاجه من دي. الاول بيقول اناتومي بيدي في الفور ار عندنا بص سنسوري وموتور. سنسوري اللي هم بيدي سنسيشن خلاص عرفناه. ها؟ مين يا بيسال رد عليا؟ لا ردوا. ها؟ ميجر سيرتو صبار دورسر ويدر وان ذا فيلم بيدي ميدر بارت اوف ذا ايه؟ اوف ذا ار. طب الموتور بيدي ايه؟ في الفور ار غير في الهاند. في الفور ار بيدي ايه؟ رد عليا. ليش؟ لا ليش؟ كاربونارس ميديان ها؟ ليفت بيدور مورفانس. الآن بيدي ايه؟ بيدي 15 مقسمين لأربعة مجاميع. بص بيدي ايه بقى؟ أول حاجة بيدي الهايبو زينا ماسلز. صح يا باشا؟ تمام. بيدي ميديان تو لومبريكس. تمام. بيدي اول انتروسياي. الانتروسياي كام؟ أربعة بالمر وأربعة دورسال. تمام. بيدي الأندكتور بوليس. ما كنتش أقدر أشرح بالسرعة دي إذا مش شرحت الأندكتور. فهمت قصدي اقول ايه؟ يلا النير بيدي ايه؟ سنسور فور موتور. موتور بيدي فور ار بيرد عليا. ليكويد كاربانيل وبيدي خمسه في البروفانس. يا جماعه قلت لكم ايه؟ عشان خاطر عشان خاطر تذاكروا النيرف النهارده. ها؟ يبقى كده ضربنا ايه؟ يا بنت المشكله نطلع الابر ليب عرفناه. النيرف خلاص بقى عبيط. كان ممكن انا لو انا عايز اكروت الحصه اعمل ايه بقى؟ انا راجل ما عنديش ضمير يعني ها؟ اروح اعمل ايه؟ ومش عارف اجيب الاول. امال النيرف ونمشي. كده الباشا بدون نفس اقول لكم ايه؟ فور ار غير الان وعلى ونعيده مرتين ده تحفظوه بس هتنسي بكره. هو طلب يشتكوا من النيرف ليه؟ عشان اسمه دايركت فعليه يقولوه ينسوه يقول كده عمرك ما هتنسى. خلاص؟ يلا ها؟ الناس دي ده لفظ الروبانس. طب الان بيدي ايه؟ هاد سينا المصر بيدي التروبريكان والانتروسايد الدكتور بوليس. كل واحدة ما تعور تعمل ايه؟ يلا ليه بقى تقول ايه؟ يلا ألدر نيرف انجري ات ذا ريست يبقى ات لازم تشوف الحالة وتمشي. ها؟ ات ذا ريست يبقى ات اسمه ايه ده؟ زي اتعور هنا ات ذا ريست. فاهمين قصدك؟ يبقى هيأثر على عضلات الهاند بس مش انا غلطان. طب لو اتعثر عند القلبو ايوه هيتعور كل اللي فوق بتاعه. جميل. طب تعال نعوره مرتين. في كاتريست واحد اتعور بسكينه هنا اتقطع النيرف هنا. تقول والله يا باشا يبقى يدي في ست سنسوري وموتر. سنسوري هيبقى فيه لوس اوف سنسيشن وبروف تشينجز في الاريا سبلايد باي ذا نيرف اللي هي ميديا سيرف وزبال والدورسر والميديا وان اند هاف فينجرز. مش كانوا غلطان؟ تمام. طب الموتور ديفيس واحده واحده بقى. بص الهايبوس يلا بص انا هعمل ايه طريق اسهم. الهايبوسينر ماسلز هاتوا فين؟ جميل. الميديا تو لومبريكنز لما يتعوروا دول بيعملوا كاركترستيك ديفورتي. تعالى عربة هنا انت مش قاعد وساعة ما جاش هتخرج. تعالى اقعد هنا. بص الميديا مش هوريك بعد دي واحده بالظبط. طيب واحد ايوه ان شاء الله. ها الميديا تو لومبريكا لما يتعوروا يعملوا كاركترستيك ديفورت اوف ذا ليف اتس بارشال كلو هاند. يعملوا بارشال ايه بقى؟ يلا جت منين دي؟ وايه الاكشن بتاع اللومبريكا؟ لا ردوا عليا. الرايت بوزيشن هو ايه يعني؟ ليش هيكسر المكان الفرنجي؟ اكستنشن في المكان الفرنجي لما يضرب يعكس. ايوه حصل اكستنشن في المكان الفرنجي، فريكشن في المكان الفرنجي، ده الاكشن يعكسه اهو. ده كده يعكس يبقى عملت ايه؟ بارشل كلو هاند. طب عشان يحصل كومبليت كلو هاند لازم اعمل ايه؟ اعمل كومباين امر من الانجري. ليه؟ بص بص ده الاكشن الاربعه اللي بيتكلموا عاملين كده فليكشن اكستنشن. طب قطعت ميديان وانر اعكس الاكشن بتاع الاربعه دول عامله كده كومبليت كلو هاند اند سو بارشل كلو هاند وكير ان امر من الانجري كومبليت كلو هاند وكير كومباين. ليه؟ عشان اضرب الاثنين ميديان والاثنين اللاتر. كان عندك بركة الله فيك. نيجي بقى على الانتروسياي. لو الانتروسياي ضرب ايه اللي يحصل؟ في اربعة بلمر ها؟ واربعة دورسل. الاربعة البلمر لو ضربوا ايه الاكشن بتاع البلمر؟ ادوس. شوف كده ازاي ادوس ادكشن. لا بيعملوا ايه؟ يبقى نصبر ادكشن وفينجر. دي بدك تعملها حاجة اسمها بوست كارتست. بوست ايه؟ كارتست. كارت يعني هات ورقة فاضية أي ورقة. كارد يعني كارت. كارت. كارت. بص قلت له ياسر امسك الورقه دي ان شاء الله اهو. عامل عندك شوف. ده حضر انا ورا الرئيس بقى. الرئيس حاول تمسك الورقه عشان تشد. مش عارف. الرئيس حاول لو سمحت ما تفوتش الورقه تشد. مش عارف. الرئيس حاول لو سمحت تمسك انا بصعبها. مش عارف. اسمها بص الكارت. مش عارف امسك الكارت او الورقه. طيب نيجي بقى على الاربعه الدورسال. لو اتعورت ايه؟ ذا بيشن كانوا سبريد هيز فينجرز. ما اعرفش اعمل كده. اعمل كده يا ابني ما اعرفش. بيحصل ايه؟ جاترين في الدورسال سبيسز. يا جماعه بصوا منظر ايه؟ جميل ازاي؟ ليه؟ الكنترول الحلو ده جاي منين؟ سواء في الدورسال انتربسيال قدر الله بارلايز تلاقي مكانها جروفز كده بيك اطول تلاقي باين الكربل بونز منظر وحش قوي بيسموه جاترين والجروفي of the dorsal of the hand. نيجي بقى الدكتور بولسز دي حاجه اسمها بوست فرومنتس تيست. ايه الفرومنتس تيست؟ يجي بقى واحد اسمه فرومنت قال ايه؟ انا ماسك الورقه كده بالايه؟ الدكتور بولسز الدكتور بص كده ادكشن حركات صم كده بتاع الرجل ها؟ ادكشن ادكشن فليكشن اكستنشن سيرك ادكشن عاد هي بص بص بص في ناس تعمل بص اما يتحرك في عمودي على الهاد ادكشن ادكشن يقرب ويبعد فليكشن اكستنشن سيركم داكس. بص بص ها ادكشن ادكشن بص كده انا ماسك الورقه بالايه؟ ادكشن. بص اهي شد ورقه كده رايز اسمك ايه؟ ايه؟ وده برايف التاني معاكم في الراوند ده ايه؟ اي كلام عارف؟ اي كلام ايه رايك؟ ما زلنا بقدر الله عند الادكتور بولس تبع الشر يعني بارالايز. شفت كده؟ ده خالص مش بس ما تفوتش الورق بقول لك شفت مش كده بايه؟ بالفليكشن. ايوه طب وليه ما تفوتش الورق؟ فانا مش عارف امسك الادكتور بدي من ايه؟ بالفليكشن بولس نمبر. اليوم ده نفس الدم ده. بس بص بقى ادي منظر التيست. اخت عماله تكتب انك تكتب ايه؟ عقبال يا رب يكتب كتابك يا رب. اه هو احسن حاجه ده ها؟ بطل الكتاب عشان المقصود يكتب لك يا رب. قادر يا كريم. خلاص يلا ها؟ ماسك الورق بالايه؟ بالفليكسو وليس بي ده اسمه فرومنس. خلص مين؟ خلص سؤال. شوف الناس خد معانا وقت قد ايه؟ 2 minutes او 5 minutes. يلا قول لي بقى ها الهايبوسيبر باسيف رد عليا اتروفي الميديا تو لومبريكال باشا كلو هاند فمين اللي طريقه شاف فيه ان هي كده اهو ها البالمر انتروسيت كارتس الدورسال انتروسيت كاروت سبريت سفنجر وجاترين الدكتور بولسز فروكنس تيست فينيش. يلا بقى نقول اخر معلومه يا جماعه لو اتعور هنا بقى دكتور ياسر عادي كل ده شغال معاه سنة وضعت بلس. الله ينور عليك. بلس بقى هيزيد الحته دي هيزيد ايه يا معلم؟ ايه الايه؟ هتقول لي في نص اوكسيزيشن في الميديا الباطن وسابون ارض عادي بعدين اي نفت كده سنترو موتور سنترو موتور سنترو موتور الموتور هيتضرب ايه يا معلم فوق؟ انا بقى ايه كده انا فرحان بالجو يقول لك ايه؟ كل ستودنت فاهم انك فاينز انسر وتعمل كده انزلتي موفيستا الكلب ناتشر ايه؟ الناتشر نص مفضل يعني عشان ما تفتكر هو كان ليه في الفوق ده حرر اللي بياخد هنا ايه؟ الناتشر نص مفضل اللي هو ضحك عليه اسمي والتانية واختلفوا ونام في الارض عملوا ايه؟ وسموه فاهمين قصدي ازاي؟ جماعه قول لي بقى بيتضرب اللي هيحصل ايه؟ هيتضرب فليكشن كارب اناليسيس مش قضيه ايه ايه الاكشن بتاع الاناليسيس؟ بتساعد في الفليكشن اوف ذا 3000 فليكشن غير تقول لي ماشي يا ولد ايه بس اللي عارف ده جدا مع الوقت بقى يا العيال بتاع في البلد يا عم بعد كام سنه بيجي لك ايده عندك ليه بقى؟ انت عارفين اللي خدته مع اسامه مع اللي هو الموتور بيقول لي ليش بيحصل فيسيوس اطف العضل عندنا في البروتين فتقصر ما تروحش ليه؟ عارف بيفتح ايه بيفتح التعاضد ليه خلاص بقى ما عادش ضغط كتير هنعمل ايه؟ فاهمين قصدك؟ زي ما تراجع عندك كونتراكشن كده يعني لو تقصر تقصر غطى عندها ريجا ديفيشن اسمه ايه ده؟ اضمن ديفيشن فاهمين؟ دي لعيبه بس يمكن اللي بيحصل لكن ما بتاثرش قوي فاهمين؟ اللي بتاثر معانا بقى مين؟ الميديا تاب اوف ذا بروفاندس ها سمعت على كلمه جربت الالنر بارادوكس ايه الالنر بارادوكس غريب الالنر جماعه بيحصل حاجه غريبه جدا اللي تيجي تقطع البروفاندس دي بتحصل حاجه فيري انترستنج جربت فاهم اول مره عشان الحق اوريكم الحاله خلاص انا خلصت بص النيرف ده هنا كده في حد البشر دلوقتي بسبب شباب اللي هنا 50 25 25 دكتور علاء عبد الله قال كده بس يعني الاصل مش اكيد مش هتبقى لها ارض يعني يا لما يتضرب هنا ليه ليه بتبقى بشر جوان ليه؟ عشان بلاريسز ليه بتبقى بتضرب ايه علاقة لسه ما دخلتش على البرادوكس ده بس السؤال ده بيقول ايه؟ لما النرف يتقطع هنا ايه اللي بيخليك تعمل كده؟ عشان ميديا بتقوم بالكلف اتضربوا فعملوا اكستنشن فريكشن مش كان افضل جميل فهمت قصدي ازاي؟ تمام طب لما اجي اقطع هنا بقى بص بقى بص هيعجبك الحته دي بص بص عشان كنت بسيطه جدا النرف لما اتقطع هنا هيقطع نفس المادة بتاع الميديا الهاب في السيرش التورم بروفاندس ايه الاكشن بتاع بروفاندس؟ نورمال ايه الاكشن؟ ايه الاكشن؟ بصيت كده ليه؟ ايه الاكشن بتاع بروفاندس نورمالي؟ بعد كده ريفليكشن ريفليكشن زي كلمه فاهم بس ما تردوا طب ما تردوا طب ايه الاكشن بتاع بروفاندس؟ الوقت ده مارج وناخد ايه؟ فليكشن فليكشن اوف ذا فور ارم مثلا اسمها ايه؟ فليكشن اوف ذا فينر طب انا دلوقتي لو النيرف اتقطع هنا اللومبريكا بتعمل كده طب لو اتقطع هنا هيحصل الضرب النيرف سبلاي بتاع الايه؟ بروفاندس ايه الاكشن بتاع بروفاندس؟ ليه مش كده الاول؟ فليكشن اوف ذا تيرمال فالكس طب لما يتضرب التيرمال فالكس ايه؟ تفرق تبقى اكستند ما تبتعكس الاكشن لما يتضرب هنا والتيرمال فالكس ايه؟ تبقى اكستند ده مصدر ديفورمتي بقى يقول لك صغير زي ايجا زي ديفورمتي وده غير اي نيرف في الدنيا، اي نيرف في الدنيا القاعده فيه بتقول ايه؟ صغير زي ريزن ذا موست ديفورمتي، اي ليش اي نيرف اتعوره كل ما بتعلى كل ما الفورم تبقى اوحش، فين؟ الالنر هو الوحيد في الدنيا اللي صغير زي ليجن زي لسه ديفورم، ليه؟ عشان لما تقطعه هنا تروح عندك كده بص. تقطعه هنا تروح عندك كده، مين من نظر ديفورم دي احسن؟ طبعا فوق احسن. معايا ولا لا يا ريس؟ معايا بجد ولا لا؟ يا سعيد مع عقل بقى تحس السنانه مش حضرتك. بس الناس تمشي عشان برضه عين. ها؟ جماعه ما يضرب هنا تعمل كده بص. هنا تروح عندك. يبقى دي منظرة طب لعلمك واحنا قاعدين كده الواحد عامل صعبه سيبه فليكس بص بص انا قاعد كده بص على ده كده من غير ما احس مفيش حد بيبقى قاعد عامل كده لو عنده واحد صعبه وانت نايم بليك صعبه سيبه فليكس فلعلمك لو اتعور هنا ساعتها ما فيش عنده فورتي اصلا يعني الواحد دايما بص الطبيعي انا سايب ايديا بص عامله ازاي ده الطبيعي فممكن ما ياخدش بالك ان عنده نيرف ايجي اساسا لكن انت عندك انت باينه جدا فهمت قصدي فالعلماء قال لك ايه ظهير زي شايفاني؟ ها؟ ها ظاهرة زي دي زي لزة دي فورم اسمها غريب الألمر. القاعدة في أي نيرف في الدنيا ذا هاير ذا ريجن ذا مور ذا ديفورم إلا الألمر ذا هاير ذا ريجن ذا ليز ذا ديفورم. أقول لك باللغة البلدي اللي أحب تفهموها لو نسيت أي حاجة باللغة البطيخي إيه بقى؟ لما بنقطع النيرف فوق فبنقطع النيرف سبلاي بتاع البروفاندس فبيفرد التمبر فالانس فيحسن شكل الديفورم. قالي بالعربي اللي أنا عايز أقوله من الآخر. أخي كان 20 و25 أنت قلتها دي. ها؟ بحسب 20 عضلة و 25 ماشي حضرتك فكره؟ تعال بقى نشوف الدنيا تعال اعرف ازيك اعرف اخبارك ايه؟ وريني كده فكرنا ننسيك قلنا نرد ايدي وفين شرط انت واخد من تحت؟ انا اللي ده انت واخد ايه؟ نبدا احلى حارس نيرف في مصر وانا عارفه ده. طبعا انا بكلم اذكى طلبه في مصر ريليتيف ده على طول في امتحان ايه؟ يعني من غير انا مذاكر يعني واخش في تفاصيل ايه؟ ده انا نيرف انجري برشا كلهم اقول لكم شيء بتاع عرب حقا هيعجبك او قصته. عرفه بيشتغل متجر مثالي من شهر الكهرباء طاف في ايده عمل له كات ريسكس راح مستشفى العجوزه صح كده؟ مستشفى العجوزه يا ابني عندنا على قبل دكتور امتياز دايب ده الراجل ده او ده او ده او دول فجي الامتياز دماغه في الجلد قال له يا ابني ده تعويره ما تقلقش تعالى خد لك جلد خد له جلد لغايه بعدها هو الامتياز دماغه بيقوم بكون ضغط ده عارف يفحص نيرف امتياز بقى ميزو ابندكس فجي الامتياز خد له جلد اللي هو العربه الجرح خاف لاحظ بعدها ايه بقت تعوج النيرف وبس عشان ننجز انا حافظ نيرف الشيء بتاعه اقول لك يعني ده بتعوج مش قادر يستخدمها والسنسيشن قل فرجع للعجوزه تاني قال له يا عم العجوزه الحق قال له نهارك ازرق ده انت النر نيرف انجري بعد ما وضحت الديفورم دي بقى قال له يا مستشفى العجوزه ما بيفهمش حاجه في الطب تروح القصر العلمي مش كده؟ بس برضه ذاكرتي كويس الحمد لله راح القصر العين القصر العين بيفهموا في الطب برضه لا بيفهموا مع عين شمس فقط مين ازهر هنا حد ازهر لو ازهر كنا جاملناهم قلنا ازهر عين شمس وي ار ذا بيست راح القصر العين عملوا فتحوا له فتحه طويله اهي قال له يا ابني من عندك النر نيرف انجري محتاج ترقيع عصب نيرف جرافت فتحه دي فتحه بالطول جابوا له حاجه من الشورى النيرف اللي ماشي ورا مع جوب ثابت رقعوا له اطلع ده عارف فوق ورينا الرقعه حوالي حته جميله جدا لف عارف ارفع رجليك ما تخافش ارفع ما تخافش ما تخافش شايفين فيك ما تخافش عارف فتحه بالطول اهي شايفينها اهي انسجن بالطول اهو حتى ماشي مع الكورس بتاع الشورت ساكن اسفين جنبيه ماشي حاجه اسمها الشورى النيرف نيرف ديفلوبتو حلو ملوش قيمه بيدي ايه حته سنسيشن عند الكعب هبله فدايما ناخده الرقعه دي ده نيرف حلو والفانكشن بتاعته مش قوي يعني ففتحنا ادي الكات اند اوف ذا نيرف عليها نيوروما اهي وحد اللي قريبين شايفين في حته كلكيعه صغيره اهي لو لمستها فيري بينفول كلكيعة صغيرة سويلنج دي كات اند قطعوا النيرف هنا وهنا اقعد يا عم خدوا له حتة من الشورى النيرف رقعوا بيها الايه الالمر فوق وتحت اترقع الالمر فوق وتحت يعني بتنجح ولا بتفشل غالبا بتفشل الالمر نيرف ان كلب زباله ليه؟ الفيب بيدي فيري فاين ماسلز، فغالبا بتعمل ريبير ما تعملش. انا عمري شفت قلنا بنرف نجح بصراحه، لعين شمس بصراحه مش بس بس عيني بتكلم بقى بصراحه ما نجحش واحد. بنعمل بالله اللي عايزه خرج العيان من العمليه بيدي زي ما هي، حصل اي تحسن خالص؟ خرج العيان من قصر العين ذليل شريدا طريدا، قابلوه العينين بتوعي جندوه جابوه. دي قصته. ما عندنا مافيا مش هزار، يقف قدام الصفات اي انسان خارج الدين دابي وتعالى عند ابو ياسر حيث الحنان، يجي الراجل يشتغل معانا وقدامكم. يبقى خرج من قصر عيني ايه؟ في الشتاء كتير جدا، ذليل شريدا طريدا. قابلوه العينين بتوعي جابوه لي وقلنا يبقى كرونيك بيشن تستفيد منه. يا اخي قصة حلوة، نايمي بقى أكتر ما أنت نايم على أنا عايز راضي ذمتكم واحد يجي يقف هنا يبص منظر الناس، هيجي له ديبريشن. أنا عايز بص والله عمال أشرح وأقول قصص وأعمل وأهزر عشان الناس أدي بص طبعاً. شايفاني؟ عايز يا حازم؟ الوحيد اللي صاحي حازم تحس مش فاهم يعني، حتى اللي صاحي مش مركز اساسا، صاحي عمال يضحك هذا اللي صاحي في المنطقه. عيال ضايعه يا هي نايمه اصلا، عيال ضايعه صح؟ مش نايمه وهي عندها سيفير توزس اصلا، عايز ترفع القبر لا يلا اوريكم نرفع عشان تمشوا بقى، بس هو تقع على الارض وانتوا ماشيين في الشارع وانتوا نايمين دب. صباح الفل يا ريس، عايزين نجيب سندوتشات بتاع المره اللي فاتت. يلا اقول لكم قلنا نعرف زي ما انا شرحته. يلا بقى شوف هياخد شرح قد ايه؟ 2 مينتس. تعالى بقى نختبر النيرف، هنختبره ايه؟ يلا ها سنسور وموتور سنسوري. هات القلم بتاعك ده معايا. خد عرفه. نعم يا باشا. خد عرفه. غمض عينك. لما تحس دي قول لي يا واد. شايف دي؟ غمض عينك. نزل قول لي. صباع ونص ولا سحر ولا شعوذة. طب نشوف هنا كده. تعالى نشوف موت عندي كام حاجة. لا شاركوني مش هينفع تقعدوا بس. أربعة أسئلة. كده يا إبراهيم. طيب مين هذا أربعة مش أنا يا معلم. ها أربع حاجات. هايبوسينا المصري أتروفي. نرفع تحس تشوف إيه هو تشوف معايا وخلاص يا زياد. مش عارف تشوف له حاجة لوحدك. هو تشوف مع بعض. ها بص قارن دي بدي. رقم اثنين. بار شكله هان. شوف النرف عبيط لو أنت عارف. بس كده دايما طلبت حبايبي إيه؟ اول ثلاث حالات في الجراحه بيخوفوا الناس ايه؟ فاريكوز واسكيميا والنرف صح؟ اسكيميا عملنا الاسكيميا فاكرينها سي تي دي دي فاريكوز سؤال ونظره النرف بقى لي ساعتين بعوق في ام النرف والجو وطن وبص تبدا بروسس ادي البرش بص بص ستيتشن فليكشن يجي بعد كده الفول انتر بوسيال بص كارت سات فين يا ابني الكارت انت لما تقوم بص بص الدمعه على الكمبيوتر قتل الوقت واحد فاهم امسك عارفه بايدك النورمال الاول سيب عارفه لا تسيب عارفه شوف بقى امسك عرض حاول يا عم امسك عرض الدور زي انتوا لسه بص افرد صبعك اعمل الحركه دي هنا يا حاول بص الدرس المفتاحين ده هنا جاتلس بص الفيرست انتروسس حرام بص بص القطف فين رهيب والله رهيب هذا القطف العجيب اخر معلومه الدكتور بص عارف حاول تمسك الورقه بصباعك كده مفرود وتضغط على ايدك الدكتور خش الورقه اقف وريني ايده البارلايز ماسك الورقه بالايه؟ اسمه ايه ده؟ رومس اسمه ايه؟ رومس الستونه فهمتوا النرف وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.